بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا في باب الوضوء. قال: ورابعا، اقرأ يا شيخ. قال: ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وهو واضح على قراءة النص. وأما على قراءة الجر فقيل بالجوار، يعني وأرجلكم، قراءة وأرجلكم كيف جاءت مجرورة؟ كيف نوجه القراءة؟ فامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم يعني اغسلوها، وأرجلكم معناه إما نقول امسحوها، وهذا ما يراد. فيقول قراءة الجر توجه بأنها جرت للجوار، بالجوار، الجر بالجوار، لأنها جاورت المجرور فجرت. المصنف يرد هذا، يقول لكن الواو تأباها، لأن الجوار يمثلون له، يقولوا إيش؟ جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، فرض يقولوا خرب، ليش جرت خرب؟ جرت عشان الجوار، جاورت المجرور. يقول لا، ما يصلح هذا مدام فيه واو، لأنه قال برؤوسكم وأرجلكم، فيه واو قبلها. إذ خفض الجوار يكون في النعت والتوكيد لا في النسق، كما نقله في المغني، يعني ابن هشام في مغني اللبيب، كما نقله في المغني عن المحققين. وقال أبو زيد: المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل. إذن يقول معنا الآن هذا التوجيه الثاني، لو نضع علامة طيب فقيل بالجوار، هذا التوجيه الأول. والتوجيه الثاني هو كلام أبي زيد: المسح عند العرب، المسح يشمل الغسل ويقتصر على المسح، يشمل هذا وهذا. يصير قراءة وأرجلكم معناها إنها إيش؟ تمسح. طيب كيف تمسح؟ تمسح المسح المعتاد ولا تغسل؟ فهمتوا؟ صارت تشمل هذا وذلك. قال: فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل. طيب المجمل كيف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان. والأحاديث الصحيحة بينت أن المراد بالمسح في هذا الموضع، إذا حملناها على المسح، أن المراد في هذا الموضع المسح الذي هو الغسل، وليس المسح الذي هو المسح. فهمت ما معنى هذا لما يقول المسح عند العرب غسل ومسح؟ فلو قال إنسان مثلا: مسحت رجلي، فيقول هذا مسحت رجلي ترى مجملة أو مجمل، فكأن الأمر جاء، لو فهمنا الآية بمعنى إنه وامسحوا أرجلكم، يصير امسحوا هنا مجملة، تحتاج إلى بيان لأنها تشمل المسح وتشمل الغسل. الأحاديث الصحيحة كلها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجله، ولهذا قال: وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها. حتى روى سعيد يعني بن منصور عن ابن أبي ليلى بسند حسن قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. هذا كله على قراءة الجر، أما على قراءة النصب ما عندنا مشكلة. وقالت عائشة: أيوه، لأن تقطع يعني الأرجل، الرجلين أحب إلي من أن أمسح القدمين. وهذا في غير في حق غير لابس الخوف، أما لابس الخوف يمسح، نعم، وأما لابسه فغسلهما في حقه غير متعين. الذي يلبس الخوف لا يتعين عليه أن يخلع، ويتعين عليه أن يخلع ليغسل. طيب، وخامسها، وخامسها ترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى، لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، ولا يعلم له فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وقول علي رضي الله عنه: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. هذا إشكال، يعني قول علي سيشكل علينا في مسألة وجوب الترتيب، وهو الآن ذكره ليجيب عنه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما عنا به اليسرى قبل اليمنى. هذا هو، ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. يقول ما أبالي بأي أعضاء بدأت، فمعنى الترتيب أحد أمرين، إما أن نقول الترتيب غير واجب عند علي رضي الله عنه، أو يقال أنه يريد اليمنى واليسرى، يعني إذا جاء عند غسل اليدين أو الرجلين لا يبالي. وهذا صحيح، الترتيب ترى مقصود بالأعضاء، ما هو في العضو الواحد، في الأعضاء، يعني الوجه لازم يكون قبل اليدين، واليدين قبل مسح الرأس، لكن في اليدين يبدأ باليمنى ولا باليسرى؟ نقول يبدأ باليمنى استحبابا وليس وجوبا، فلو بدأ باليسرى يكون أخل بالسنة لكن لم يخل بالواجب. كذلك إذا جاء عند القدمين فيجب أن يغسل القدمين بعد مسح الرأس، لكن يبدأ باليمنى ولا باليسرى؟ نقول باليمنى وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. قال لأن مخرجهما في الكتاب واحد، يعني القدمين عضو واحد، تعتبر ركن واحد. الآن انتقل إلى صور. قال فلو نكس ضع ألف، فلو نكس وضوءه ما الحكم؟ لم يحتسب بما غسله قبل وجهه. لو نكس بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، إيش نحسب له؟ الوجه فقط. وإن توضأ أربع مرات منكسة صح إن كان متقاربا، لأن الأولى الوضوء الأول سنحسب له الوجه، والثاني اليدين، والثالث نحسب منه مسح الرأس، والرابع الرجلين. قال إن صح إن كان متقاربا. طب وإن كان متباعدا لا يصح الوضوء للإخلال بالموالاة، لأنه يحصل له في كل مرة غسل عضو. جيم ولو غسل أعضاءه دفعة لم يصح. لماذا؟ للإخلال بالترتيب. قال فلو انغمس في كثير، يعني في ماء كثير بنية رفع الحدث، طيب ما الحكم؟ هنا سيختلف الحكم بحسب خروجه من الماء. قال فإن خرج مرتبا، هذه الصورة الأولى واحد، فإن خرج مرتبا ومسح رأسه في محله صح، وإلا فلا. معناه إذا انغمس في الماء الكثير ثم خرج مرتب، كيف يخرج مرتب؟ معناه سيخرج أول شيء ماذا؟ سيخرج رأسه، بعدين يديه، بعدين يمسح رأسه. هنا لابد أن يمسح، لهذا قال فإن خرج مرتبا ومسح رأسه في محله، بعد ما يخرج يديه يمسح رأسه ثم يخرج رجليه، كذا يكون خرج مرتبا وصح ما دام نواه، وإلا يعني إن لم يخرج مرتبا فلا. وسادسها تفضل. وسادسها موالاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالأول شرط والثاني جوابه. فين الأول شرط؟ يقصد إذا شرط فاغسلوا جوابه، هذا المعنى. طيب ومتى وجد الشرط وهو القيام وجب ألا يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء، فيستلزم موالاتها. يؤيده هذا الدليل الأول إذا قمتم فاغسلوا، قال يعني هذا دليل أنه أمر بالموالاة، لكن هذا دليل ظني، يعني محتمل، هذا الفهم محتمل. لكن أيضا هناك دليل آخر يؤيده من السنة، وهو ما روى خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء، يعني قطعة من جسد رجله لم يصبها ماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد. لكن هذا الحديث نفسه عند أحمد أمره أن يعيد الوضوء، عند مسلم قال ارجع فأحسن وضوءك. ها أمره أن يعيد الوضوء صريح في وجوب الموالاة، أما ارجع فأحسن وضوءك هل هو صريح ولا مجمل؟ هو مجمل، قد يكون ارجع فأحسن يعني كمل وضوءك، أتمم وضوءك، ويحتمل أن يكون ارجع فأكمل فأعد وضوءك. على العموم يمكن نقول رواية أحمد توضح رواية مسلم. قال فلو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط، ما كان أمره بأن يعيد الوضوء. أكمل الآن. والموالاة في الأصل مصدر والى الشيء يواليه. والى كلمة مصدر، والى فعلها والى، والى يوالي موالاة، والى عارفين هذا وزن إيش؟ ها؟ هذا رباعي ثلاثي مزيد بحرف اللي هو فاعل، يقال فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، ثلاثة مصادر لها، فيقال والى يوالي موالاة، مثل قاتل يقاتل قتالا، مقاتلة وقتالا وقيتالا، معناه ولا يوالي موالاة وولاء وولاء وولاء وولاء وولاء. والمصدر هنا والمراد هنا ما أشار إليه بقوله معنى الموالاة الآن، شرح الموالاة بأن لا يؤخر. اقرأ. يواليه إذا تابعه، والمراد هنا ما تعيد ورايا، تعيد ورايا، ما أقبل منك هذا يا شيخ. بأن لا يؤخر المتوضئ، أنا قرأت هذا الكلام، بأن لا يؤخر المتوضئ غسل عضو أو مسحه حتى يجف بكسر الجيم. نعم. أي ينشف. ما فاعل؟ فاعل يجف، فاعل يجف. أي العضو، أي العضو، العضو الذي قبله. إيه، لأن عبارة حتى يجف ما، ما هي الفاعل؟ فاعل يجف ما بمعنى الذي. طيب، الذي قبله في زمن المعتدل الحر والبرد أو قدره من غيره، يعني أو قدر المعتدل في الزمن اللي هو غير معتدل. فهمتوا؟ أظن صورنا المعتدل وغير المعتدل في شرح العمدة هناك. نعم. قال الآن أبغاكم ترقموا المسائل التي ستأتي. ألف باء وجيم. فلا يؤخر، هذا ألف، اقرأ. فلا يؤخر، فلا يؤخر غسل يديه حتى يجف وجهه، هذا ألف. باء ما بعده، ولا مسح رأسه حتى تجف يداه. جيم. ولا غسل رجليه حتى يجف رأسه لو كان مغسولا. إيه، لو كان مغسولا مش ممسوحا، وقد ينشف الرأس، لكن لو نشف الرأس هل نقول انقطعت الموالاة؟ لا، نقول إذا مضى زمن يجف فيه الرأس لو كان مغسولا انقطعت الموالاة. وعلم منه، وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس مثلا حتى جف الوجه دون اليدين لم يضر. واضح هذا، لأن الوجه قبل اليدين، العبرة بآخر عضو مع الذي قبله. شروط صحة الوضوء. وشرط، وشرط بالبناء للمفعول له أي للوضوء، أي شرط لصحة وضوء ولصحة غسل ولو مستحبين، ولتيمم ولو مستحبا. الآن رقموا هذه، وضوء واحد، غسل اثنين، تيمم ثلاثة. يشترط لهذه الثلاثة ولو مستحبا، يعني التيمم أو عن نجاسة بدن، ما الذي يشترط؟ يعني هذه خلوها ألف وباء وجيم عشان لا نختلط بالإيش بما سيأتي. ألف وباء وجيم، اقرأ الآن. نية، نية هذا الشرط الأول. نية ضعوا رقم واحد، ضعوا رقم واحد. طيب، بالرفع نائب فاعل، نائب فاعل شرط، وكذا ما عطف عليه، وإنما اشترطت النية في ذلك. أيوه. لأن الإخلاص الذي هو النية مأمور به. الآن هو سيذكر يعني أدلة اشتراط. الأول الإخلاص الذي هو مأمور به. اثنين، لحديث إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز إلا بنية. ثلاثة، ولأن النص دل على الثواب في كل، في كل الوضوء، ولا ثواب في غير منوي إجماعا. طيب، إذن النية شرط ولا مو شرط؟ تهينا أنه شرط. لا، الآن سيستثني، سيستثني صورتين النية لا تكون فيها شرط. قال إلا غسل ذمية ضعوا، أو نقول إلا غسل ذمية ضعوا ألف. إلا غسل الذمية، الذمية معروفة من هي؟ اللي هي الزوجة اليهودية كتابية، اليهودية والنصرانية. قال ذمية ولو حربية، لحيض ونفاس وجنابة. لحيض ونفاس وجنابة. طيب، معناه أن الذمية زوجة، زوجة الإنسان مثلا ذمية كتابية، فعندما تحيض وتطهر من الحيض ما يأتيها زوجها إلا بعد الاغتسال. فإن اغتسلت للحيض الآن تغتسل بنية ولا بغير نية؟ ها؟ إن قلتم بنية هل تصح النية من كافر؟ لا، ما تصح. وإن قلنا بغير نية كيف وأنتم اشترطتم النية؟ نقول نعم، بغير نية، لأنه لا تصح منها النية، شرط صحة النية الإسلام، وهذه صورة مستثنة. طيب، هي ستغتسل هذه الذمية لزوجها بعد ماذا؟ بعد الحيض وبعد النفاس وبعد إيش؟ الجنابة. لاحظتوا هذا؟ كتب هذا وجنابة. الجنابة مشكلة، لماذا تغتسل للجنابة؟ طيب، لو ما كانت ذمية، لو كانت مسلمة و طهرت من حيض، يجب أن تغتسل لزوجها وللصلاة وللعبادة. طيب، والنفاس كذلك، والجنابة ها؟ هل المسلمة لو أجنبت لا يأتيها زوجها إلا بعد الاغتسال، ولا ممكن يأتيها قبل الاغتسال؟ ممكن يأتيها. ففرقوا بين الذمية وبين المسلمة، فجعلوا الذمية لابد أن تغتسل بعد الجنابة إذا أرادها زوجها، لكن هذا محل خلاف. المذهب له إجبار الذمية لغسل الجنابة كما في الإنصاف، وهو أيضا مقتضى المنتهى، وجزم في الإقناع أنها لا تجبر، لأن الوطئ يباح بدون هذا الغسل. يعني إذا اعتبرنا الذمية مثل المسلمة ما نحتاج أن نقول لا اغتسلي بعد الجنابة عشان يأتيها زوجها، ما نحتاج هذا، وهذا الذي جزم به الحجاوي في الإقناع. قال: ومسلمة ممتنعة. باء الثانية: مسلمة ممتنعة. كيف ممتنعة؟ مسلمة امتنعت من الاغتسال من الغسل، قال: في حيض ونفاس فقط، يعني المقصود، لأنهم فرقوا قلنا بين المسلمة وبين الذمية. إذن مسلمة امتنعت من الاغتسال، انتهت من الحيض ورفضت الاغتسال، انتهت من النفاس ورفضت الاغتسال، يستطيع زوجها يأتيها ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. طيب هل له أن يجبرها على الغسل حتى يطأ؟ يقول نعم. طيب عندما أجبرها الآن غسلها بنية ولا بغير نية؟ بغير نية، جاز استثناء. طيب هذا الغسل الذي أجبرت عليه هل تستطيع أن تصلي به؟ جواب لا، وإنما لزوجها فقط. قال: في حيض ونفاس فتغسل قهرا بلا نية للعذر كممتنع من زكاة. الممتنع من الزكاة نأخذ منه الزكاة قهرا؟ نعم. طيب خلاص يلزم بزكاة أخرى؟ لا. طيب هل تصح منه الزكاة التي أخرجها بغير نية؟ الجواب أنه الأصل لابد من نية، ما يجوز إخراج الزكاة من غير نية ولا تصح، لكن هنا يعني للعذر. قال: ولا تصلي به المسلمة بهذا الغسل. فهمت هذا. وقياسه كما في شرح المنتهى منعها من نحو طواف وقراءة مما يتوقف على الغسل، معنى لا تصلي ولا تتعبد الله بأي عبادة يحتاج إلى غسلا، هذا الغسل فقط لحل الوطن. قال: وينوى، سنأتي الآن على إلى شيء آخر الآن. قال: وينوى عن ميت ومجنون غسل لتعذرها منه. معنى الآن استثنينا كم صورة؟ هذه الصورة الثالثة. احنا قلنا الصورة الأولى الذمية ألف، والمسلمة الممتنعة باء، والميت، الميت عندما نغسله ينوي الميت ولا غاسله؟ غاسله هو الذي ينوي. طيب المجنون إذا غسلناه لتعذرهما، يعني لتعذرها أي النية منهما، من الميت والمجنون. ولا يعيده مجنون أفاق كما بحثه المصنف، يعني بل يستحب، لا يعيده يعني وجوبا بل يستحب. طيب انتهينا من الشرط الأول وهو النية، الآن سننتقل للشرط الثاني من شروط الوضوء والغسل. قال: وشرط لوضوء وغسل طهورية ماء، أي كون الماء طهورا لأنه لا يرفع الحدث غيره. الشرط الثالث: وإباحته، يعني يكون الماء مباح غير مغصوب. اقرأ يا شيخ. أي كون الماء مباحا لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يصح وضوء ولا غسل بمغصوب ونحوه كمسبل للشرب لا يتوضأ منه. إنسان جعل ماء للشرب ما يمكن تستخدمه للغسل، ما يحق لك هذا. لكن لو كان الماء سبيل لأي شيء، وضع ماء للناس للاستفادة منه، زي اللي يحفر بئر، اللي يحفر بئر الآن هو يحفره للشرب ولا للوضوء ولا للغسل ولا للتبرد ولا لكل شيء؟ في الغالب لكل شيء. فيمكن. أما أكمل الشرط الرابع: وشرط لوضوء وغسل إزالة ما أي شيء يمنع وصوله أي الماء إلى البشرة كعجين ونحوه على أعضاء وضوء أو على بدن في غسل. طيب الشرط الخامس: وشرط لوضوء وغسل انقطاع موجب بكسر الجيم، أي يشترط للوضوء انقطاع ما يوجبه وهي نواقض الوضوء، ويشترط للغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجبات الغسل الآتية. طيب الشرط السادس ثم السابع ثم الثامن، رقموها بسرعة. وشرط أيضا: عقل وتمييز وإسلام لسوى من ذكر. يعني من ذكر مثل ما قلنا في الذمية ما هي مسلمة. طيب، ولوضوء، هذا الشرط التاسع، ويشترط للوضوء دخول وقت، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا التاسع. العاشر، واستنجاء واستجمار كما تقدم، يعني تقدم يشترط أيضا تقدم الاستنجاء وتقدم الاستجمار مثل ما تقدم معنا قريبا. اقرأ. ويجب، وتجب فيهما أي الوضوء، أي في الوضوء والغسل، وكذا تيمم التسمية، أي قوله في أول ذلك بسم الله، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر، لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وقيس الغسل والتيمم عليه، لكن إنما تجب التسمية فيما ذكر. النص جاء في الوضوء وقيس الغسل وقيس التيمم عليه، وإنما تجب التسمية مع الذكر أو مع الذكر، يعني مع التذكر بضم الذال وكسرها، قاله ابن مالك في مثلثه. وقال الكسائي، اقرأ يا شيخ. الذكر، الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، ذكر، وبالقلب ذكر، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة. محل التسمية اللسان، يذكر باللسان. ووقتها عند أول واجب وجوبا، وعند أول مسنون ندبا، كالنية على ما سيأتي. وعلم منها أو علم منه وعلم منه أنها تسقط سهوا نصا، هذا واحد. قال المصنف، قلت مقتضى قياسهم أي لسقوطها سهوا على واجبات الصلاة أنها تسقط جهلا. إذن علم منه أن التسمية تسقط بالسهو، طيب هل تسقط بالجهل ولا لا؟ المصنف يقول، هو البهوتي يقول كذلك وجهلا. والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاء في الذبح، يعني إذ لا فرق. طيب، إيش بعد ذلك؟ وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه. أبغاكم ترقبوا المسألتين هذه، هل تجزي التسمية بغير العربية أو لا؟ ذكر الشارح الآن قولين، الظاهر إجزاؤها بغير العربية، ضعوا ألف، ليش؟ لأنها تشبه الذكاء. وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه، هذا باء، يعني معنى ذلك أشبه بجامع العبادة، يقول إنه الحقها بأذكار الصلاة، صار الفرع ما هو؟ التسمية، والأصل ما هو؟ أذكار الصلاة، والجامع ما هو؟ يعني العلة الجامعة في القياس بجامع العبادة، يعني هذه تعبدية وهذا وأذكار الصلاة تعبدية، فنلحقها بها في الحكم، فنحكم بماذا؟ فنقول تجب. فهمت الكلام؟ قال، وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه، اكتبوا عندها، فتجب بالعربية. طيب، الآن انتقل لمسألة أخرى، لو هذا الذي نسيها تذكرها بعدين في أثناء الوضوء تذكرها، فما الحكم؟ يأتي بها ويكمل أم يأتي بها ويعيد الوضوء؟ واضح الكلام؟ احتمالين. الآن نقرأ، وإن ذكرها في أثناء وضوء أو غسل أو تيمم، إيش رأيكم الآن؟ يعيدها ولا يكمل؟ قال ابتدأ، ألف، ابتدأ عند صاحب المنتهى الحجاوي، نعم، ولم يبني، ولم يبني، ابتدأ ولم يبني، إيش يعني لم يبني؟ يعني ما يكمل، يعيدها، خلافا للإقناع. معنى الإقناع إيش؟ يبني. خلاف الإقناع ضعوا باء اللي هو يبني. فهمت عليه؟ طيب، ولم يبني، الصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوء، يقول في الإنصاف، الصحيح من المذهب أنه يبتدئ الوضوء، وقدمه في الفروع. إذن الصحيح من المذهب ما هو؟ أنه اللي هو كلام اللي هو ألف، يعني ما قاله، ما قاله في المنتهى. أكمل الآن، خلافا للإقناع، نعم، فإن تركها عمدا لم يصح. طيب، الأخرس كيف يسمي؟ بالإشارة. قال ويشير بها أخرس ونحوه كمعتقل لسانه، يعني اللي لسانه مسك ما هو قادر ينطق بها يشير بها. ما زلنا في التسمية، اقرأ الآن. فينوي، فينوي عندها عند التسمية يعني أنه يجب الإتيان بالنية عند أول واجب في وضوء أو غسل أو تيمم، وهو التسمية، حيث أراد تقديم التسمية على غسل الكفين في وضوء وغسل، فإن قدم غسلهما على التسمية فسيأتي. طيب الآن لما نقول التسمية، انتبهوا المسألة هذه، لما نقول التسمية واجبة، طيب النية يقول فينوي عندها، هل يصلح أنه يسمي بعدين ينوي ولا يبطل وضوءه؟ إذا قلنا الوضوء التسمية واجبة، وأخونا هذا سمى قبل أن ينوي وضوء، قبل ما ينوي شيء ثم نوى الوضوء، يصير أتى بالتسمية في الوضوء أم لم يأتي به؟ لم يأتي به، فوضوءه باطل. فلذلك النية لابد أن تتقدم كل الواجبات وليش والأركان عموما يعني، أما في الوضوء ما عندنا إلا واجب واحد وهو التسمية والباقي أركان. إذن النية ما يصير تأتي، ما يصح أن تأتي في وسط العمل، لابد أن تأتي متى؟ مثل اللي يقول الله أكبر بعدين ينوي صلاة العشاء، تصير الله أكبر هذه جزء من الصلاة ولا قبل الصلاة هذه؟ إذن هذا صلى ولم يكبر تكبيرة الإحرام. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل. أو ينوي قبلها، أي قبل التسمية. طيب يعني أنه يجوز تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة وزكاة، ولا يبطلهما عمل يسير. إيش الفرق الآن؟ إيش الفرق؟ ولا يبطلهما عمل يسير فلو كثر استأنفها. إيش الفرق الآن؟ طيب هو يا ينوي عندها عند أول ركن أو قبلها بزمن يسير، هذا المقصود. طيب فينوي عندها، هذه يصير ألف، أو قبلها بيسير، هذا باء. طيب ماذا ينوي الآن؟ هذا المهم الذي سندخل عليه الآن. ينوي إيش؟ ما هي النية التي ترفع الحدث؟ هل كل نية ولا نية مخصوصة؟ لا، نية مخصوصة. قال اقرأ يا شيخ. فينوي قوله رفع الحدث بالنصب، يعني ينوي رفع الحدث، هذه النية الأولى المقبولة، ضعوا عندها رقم واحد داخل مثلث، رفع الحدث بالنصب مفعول ينوي، فالنية محلها القلب، ويسن التلفظ بها وبما نواه سرا. يسن أن يتلفظ بالنية، يتلفظ بها وبما نواه سرا، هذا المذهب. وفي وجه أكتب، وفي وجه يعني الأصحاب، لا يستحب التلفظ. هو يقصد الآن بالتلفظ في سره، ما يعلنها، ما ينطق بها، ويستحبون الذين يستحبون ذلك، يقول هذا تأكيد لما في القلب، لكن عندنا وجه آخر أنه لا يتلفظ بها. طيب وهذا أظنه أقرب دليلا. قال ووقتها عند أول واجب كما تقدم، أو مسنون كما سيجي. صفتها كيف صفة النية؟ قال أن ينوي رفع الحدث، ضعوا ألف، أن يقصد بطهارته زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. ولو نوى مع رفع الحدث تبردا أو تنظفا أو تعليما أو إزالة نجاسة لا يضر، لم يضر ذلك. أو ينوي بطهارته استباحة، ضعوا باء، استباحة نحو صلاة، وهذا في غير دائم الحدث. إذن هو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، يقول هذا في غير دائم الحدث. ما هو الذي في غير دائم الحدث؟ يعني المخير بين الاثنين اللي هو غير دائم الحدث، الإنسان الصحيح. أما دائم الحدث فيلزمه أن ينوي استباحة الصلاة، أما هو يعني دائم الحدث فيتعين في حقه نية الاستباحة، لأنه ما يصح منه أن ينوي رفع الحدث، ما يرفع. لكن لا يحتاج دائم الحدث إلى تعيين نية فرض بخلاف التيمم. انتبهوا، دائم الحدث ينوي ماذا؟ استباحة الصلاة أو استباحة الطواف. طيب يقول دائم الحدث ما يحتاج إلى أن يعين نية فرض، يعني لا يحتاج أن ينوي استباحة صلاة فرض، إنما استباحة الصلاة فقط، بخلاف التيمم. فدائم الحدث إذا أراد التيمم يقول لابد من أن يعين كون هذا التيمم عن فرض، أو عن ينوي بقلبه أنه عن فرض أو استباحة فرض أو استباحة نفل. فهمت عليه؟ بخلاف التيمم فيحتاج إلى التعيين لضعف التيمم. طيب إذا انتهينا من الأول، النية الأولى ما هي التي تصح؟ إيش هي؟ رفع الحدث، والثانية استباحة الصلاة. طيب، أو ينوي، معنى هذه صورة ثالثة، أو ينوي الطهارة للصلاة أي لفعلها، لفعل الصلاة، ينوي الطهارة في قلبه يتوضأ للصلاة، يتوضأ للطواف، يرتفع الحدث ولا ما يرتفع إذا نوى هذه النية؟ الجواب يرتفع. أو ينوي الطهارة للصلاة، بالله اقرأ يا شيخ، أي لفعلها مثلا، أي أذكر الصلاة لأجل التمثيل؟ لا، قبلها بسطر. أو ينوي الطهارة للصلاة أي لفعلها مثلا بالنصب على أنه مفعول له أو مطلق، يعني مثلا على أنه، أي كلمة مثلا مفعول له أو مفعول مطلق، أي أذكر الصلاة لأجل التمثيل أو أمثل بها تمثيلا، ويحتمل نصبه على الحال بمعنى الممثل به، هذا كله في إعراب مثلا مفعول له أو هو مفعول مطلق، أمثل مثلا أو هو حال. المراد الآن، والمراد اقرأ، أن والمراد أن يقصد بطهارته أمرا يتوقف عليها كصلاة وطواف ومس مصحف. طيب، وإن الآن صورة رابعة، الصورة الرابعة هذه محل إشكال، إن نوى ما تسن له الطهارة، كما لو نوى الطهارة لقراءة القرآن، إنسان محدث ذهب يتوضأ في قلبه نوى أن يتوضأ لماذا؟ ليقرأ القرآن. طيب، هل قراءة القرآن تجب له الطهارة مش مس المصحف؟ القراءة تجب لها الطهارة؟ ما تجب، تستحب لها الطهارة، فهو توضأ لقراءة القرآن، يعني الأمر مستحب، ما أقول لمس المصحف لا تخربطه، مس المصحف يتجب يبي يقرأ غير، فتوضأ. لو قلنا ارتفع حدثه معناه إذا أذن المؤذن ممكن يصلي، وإذا قلنا لم يرتفع حدثه يحتاج أن يتوضأ مرة ثانية، فهمت المسألة؟ فهل يرتفع أو لا يرتفع؟ الجواب اقرأ الآن، فإن نوى بطهارته، فإن نوى بطهارته أي أمرا يسن له التطهر، كما لو نوى الوضوء لقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم ورفع شك في حدث أصغر وغضب لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئها كما في الخبر، أو طيب نوى خلاص، لا كما في الخبر، الآن ما جاب الجواب، الخبر ما هو، فين الجواب؟ لو نوى ما تسن له الطهارة اكتبوا عندها ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، سيأتي هذا، بس هو ذكر صورة رابعة، صورة أخرى يعني، ما هذه رابعة ولا خامسة عندكم؟ أظنها الخامسة تعتبر. طيب الرابعة، إذا طيب يصير ارتفع حدثه، انتهينا من هذه الصورة. الصورة الأخرى، تبي الصورة الأخيرة، أو نوى بوضوئه التجديد، إن سن له التجديد، متى يسن التجديد؟ بأن صلى بينهما. طيب، فإن نوى التجديد، وانتبهوا، نوى التجديد وهو محدث، هل يمكن أن ينوي التجديد وهو محدث؟ واحد محدث ينوي أن يجدد الطهارة؟ اللي ينوي التجديد المتوضئ، توضأ ثم صلى بوضوئه ثم أراد أن يصلي مرة ثانية فيتوضأ، هذا الذي ينوي التجديد، معناه اللي ينوي التجديد لازم يكون متطهر، فإذا لا ينوي التجديد وهو محدث إلا إذا كان قد نسي الحدث. فهمت الصورة هذه ما هي؟ نوى التجديد وهو ناسي للحدث، أما نوى التجديد وهو متذكر للحدث هذا عبث. طيب، حال كونه ينصلى بينهما، حال كونه ناسيا حدثه ثم بعد فراغه من الوضوء تذكر أنه كان محدثا قبل التجديد، إيش الجواب؟ طيب، ارتفع الحدث أم لا؟ أبغى أنا والله أسأل، ما أبغىكم تجاوبوا، أبغىكم تفكروا في الجواب، تنتبهوا للجواب، حتى إذا جاء الجواب سمعتم الجواب رسخ في الأذهان فلا يكاد يخرج منها. طيب، قال إيش؟ تذكر أنه كان محدثا قبل التجديد، ارتفع حدثه لأنه قد نوى بطهارته أمرا تشرع له، فهمت المسألة؟ إذن مثل هذا ارتفع حدثه إذا نسي. بل قال في الشرح الكبير لو قصد أن لا يزال على طهارة، يعني إذا قصد أن يبقى على الطهارة، هو يظن أنه متوضئ فراح يتوضى مرة ثانية، يقصد إيش؟ أنا أستمر على الطهارة، يعني نوى التجديد، صحت طهارته لأنها شرعية. وعلم مما تقدم أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه، هذا العاب، واحد محدث يقول أبغى أجدد، تجدد ماذا؟ تجدد وضوءا ليس موجودا. طيب، أو نوى الغسل لنحو جمعة أو عيد، هذه مسألة صورة أخرى. أو نوى الغسل، كم رقم الصورة هذه؟ طيب، اللي رقم 6 صح واللي رقم 5 صح أيضا، لأن الصورة الأولى يمكن نجعلها صورة وفيها تحتها مثالين أو تحت صورتين، ويمكن نجعلها كل صورة منفصلة. إذن إذا نوى الغسل لنحو جمعة أو عيد، فهمت المسألة هذه؟ نوى جمعة أو عيد، هذا نوى غسل مستحب ولا نوى غسل واجب؟ مستحب، على المذهب مستحب. جمعة أو عيد كاستسقاء وكان عليه نحو جنابة ارتفع حدثه، قال الشارح إن كان ناسيا لنحو الجنابة، وكذا عكسه، يعني لو نوى الجنابة أغناه عن الجمعة، عن غسل الجمعة، وإن نواهما الاثنين حصل. حصل إيش اللي حصل؟ نكرر الآن، إذا نوى، انتبه، لو نوى المسنون يقول أغنى عن واجب، ولو نوى الواجب أغنى عن إيش؟ عن المسنون. ونوى الاثنين خلاص أجزى عن الاثنين. المقصود الآن أجزى أو ما أجزى، لما يقول وإن نواهما الاثنين حصل، وش هم اللي حصل؟ حصل ثواب الاثنين المقصود، وإلا هو الحدث سيرتفع بواحد منهم. إن نوى الواجب ارتفع الحدث وأجزى عن ما يحتاج أن ينوي المسنون، لكن نوى الاثنين يقول حصل، يعني حصل ثواب للاثنين والحدث ارتفع. ولهذا قال المصنف وإن نواهما حصل، ثم قال ومن هنا يعلم أن ليس في مسألة المتن وعكسها إلا ثواب ما نواه وإن أجزى عن الآخر. هو يجزي، لكن إذا نوى الاثنين زاد ثوابا لأنه نوى عبادتين. والمستحب أن يغتسل للواجب ثم للمسنون. انتقل الآن، وإن تنوعت أحداث ولو متفرقة في أوقات توجب وضوءا، أحداث كثيرة توجب وضوء، يعني كل حدث أصغر كبول وغائط وريح ونوم، هو نوى واحد، نوى أن يتوضأ، كل الأربعة حصلت، لكن هو نوى الوضوء من البول اللي حصل، سيرتفع حدث. أو غسلا، يعني أحداث توجب غسلا كجماع وخروج مني وحيض، فهو الآن نوى الغسل من أجل الجماع، ما نوى من أجل الإيش؟ الحيض وخروج المني، ما نوى هذا. ولما نقول ما نوى، مو معنى أنه قصد أن لا يرتفع، لا لا، بس هو خطر على باله الأول دون الثاني والثالث. قال فنوى بطهارته أحدها، أي أحد الأحداث كالنوم في الأول مثلا والجماع في الثاني، ارتفع كلها، أي جميع الأحداث لتداخلها، كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، نوى أن يرفع الحدث، لا قال من بول ولا من غائط ولا من نوم. قال لكن محل ذلك، انتبهوا للتنبيه هذا، لكن محل ذلك ما لم يقيد النية بأحد الأحداث على أن لا يرتفع غيره، فإن قيد كذلك لم يرتفع إلا ما نوى، معنى ما يقدر يصلي. طيب، ولو غلط من عليه حدث نوم فنوى حدث بول ارتفع حدثه للتداخل. طيب، قال ويسن أن ينوي، اقرأ الآن علينا هذا المقطع. ويسن أن ينوي، أي أن يأتي بالنية في وضوء وغسل عند أول مسنون، كغسل الكفين إن وجد ذلك المسنون قبل واجب، وهو التسمية، يعني أنه إذا أراد أن يقدم غسل كفيه على التسمية سن له الإتيان بالنية عند غسلهما، لتشمل النية مسنون الطهارة ومفروضها فيثاب عليهما. طيب، صفة الوضوء الكامل، وحيث علمت ما تقدم وأردت صفة الوضوء كامل المشتمل على ما يسن وما يجب وما يفترض، يعني ثلاثة أشياء، ما يسن ألف، وما يجب الواجبات، وما يفترض اللي هي الأركان أو الفروض، فهو ما أشار إليه بقوله ينوي رفع الحدث أو يقصد بطهارته ما تجب له أو تسن كما تقدم في صفة النية. نعم. ويستقبل القبلة ثم يسمي فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، فلو قال بسم الرحمن أو نحوه لم يجزئه. نعم. أكمل. ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما، ويقدم اليمنى على اليسرى ندبا، ثم يتمضمض بيمينه قبل غسل وجهه ندبا، ويتسوك حال المضمضة، ثم يستنشق بيمينه ويستنثر، أي يستخرج ما في أنفه بيساره ثلاثا ثلاثا، بالنصب على الحال، يعني أنه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. نعم. وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فدعا بماء فغسل يديه ثلاثا، ثم غرف بيمينه ثم رفعها إلى فيه فتمضمض واستنشق بكف واحد، واستنثر بيساره فعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر سائر الوضوء. ثم قال عثمان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ لنا كما توضأت لكم، رواه سعيد. يقصد ابن منصور، لكن هذا قصور في العزو، لأن الحديث أصله في البخاري ومسلم، فلا يليق أن ينسب إلى يعزى إلى السنن وهو في الصحيح. طيب، والأفضل في المضمضة؟ والأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يفعلهما بغرفة واحدة ولا يفصل بينهما، بل يأتي بمرات المضمضة على حدتها، ثم بمرات الاستنشاق كذلك، يعني بغرفة واحدة. أكمل. وتسن المبالغة فيهما لغير صائم فتكره له، وفي بقية الأعضاء مطلقة. يعني وتسن المبالغة، أكتب عندها، في بقية الأعضاء مطلقا، لكن المبالغة تسن في المضمضة لغير الصائم. طيب، فالمبالغة في المضمضة ألف، إدارة الماء بجميع الفم، وفي الاستنشاق باء، جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، هذه المبالغة. والواجب إدارة، الواجب مش المبالغة في المضمضة، ما يجب إدارة، أو الواجب أدنى إدارة في مضمضة، وجذب ماء إلى باطن أنف في الاستنشاق، يعني أقل استنشاق فهذا الواجب، أما المبالغة هي إلى أقصى الأنف. قال فلا يكفي مجرد وضع ماء فيهما، هذا ما يعتبر مضمضة ولا استنشاق. والمبالغة في بقية الأعضاء جيم، دلك ما ينبو عنه الماء، دلك ما ينبو عنه الماء. طيب، ثم يغسل وجهه للنص. ايوه، اقرا. فياخذ الماء بيديه او بيمينه ويضم اليها الاخرى ويغسله بهما ثلاثه. طيب. وحد الوجه، اي لا لا، قف هنا، والله حد الوجه هذا سياخذ وقت منا، اذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.